أنا بطبيعتي وتلقائي وكمان موتي وسمي ودائي لا بقول حاجة بشكل نهائي تمنعني فيها أو تسأل ليه من صغري دغري وحقاني واللي جوه قلبي على لساني تملي انت لو غبت ثواني مقدرش أقولها عامل فيك ايه طريقتي ولو انت عايزني انسى تقول حاجة إلا بإذني دي أقل حاجة بتنرفزني وخصوصا من حد بموت فيه بسيط وانا مش متكلف لا بحور ولا حتى بقلف